ممكن الكتاب بولس الرسول لما مدح ابوها يفتح وعده من رجال الايمان، لكن البنت دي اخطر من ابوها. فرق بين واحده زي ما بيقولوا اتولدت وبقها معلقه من ذهب، واحدة كل حاجة تطلبها تلاقيها فتاة مدللة وكل حاجة في متناول يديها، مفيش حاجة ما بتطلبهاش الا وتلاقيها. واحدة ما ضغطتش في الحياة، ما شعرتش بالحزن والألم، بتطلع حياتها تافهة ملهاش اي قيمة. لكن لولا حياة الحزن والألم النفس اللي بتمر بيها، لولا ان النفس بتعرف طريقها للسماء. عشان كده بولس الرسول يقول اما المتنعمة فقد ماتت وهي حية. لكن ضغطة الالم والحزن بتشق الطريق للسماء زي ما بيقولوا. ممكن يشوفوا بنت جميلة يحسدوها على جمالها وعلى حلاوتها، لكن يكون الجمال بتاعها ده سبب هلاكها وسبب شقائها وسبب تعبها. وممكن تبقى واحدة دميمة او شكلها مش حلو والناس كلها بتتريق عليها. ما اتكلمش على واحدة يعني البنت، انا بتكلم على واحدة ممكن النفس، لكن تعرف طريقها للمسيح تتشق طريقها للسماء. زي ما بيقولوا ان في العهود ثلاث انواع، في واحد بيعهد نفسه او بيعمل عهد من اجل انه يصنع من نفسه شيء، زي مثلا بيتهوفن خد عهد على نفسه انه لازم يبقى آية في الموسيقى ومعجزة في الموسيقى، وفعلا حقق الموضوع ده. واحد زي نابليون اخد عهد مع نفسه انه لازم يعيد مجد الاسكندر ويبقى زي الاسكندر الاكبر، وفعلا عمل كده. في واحد تاني بياخد عهد من اجل الاخرين، زي مثلا ابراهام لينكولن اللي هو بتاع امريكا، اللي خد عهد انه هيعيش حياته من اجل الاخرين لما شاف بنت فتاة بتتباع في سوق العبيد، فاخد عهد على نفسه انه هيفضل يجاهد لحد ما يحرر كل العبيد، وفعلا قدر يحرر العبيد في امريكا. لكن اجمل عهد هو الانسان اللي ياخده من اجل الرب او من اجل الله، مش من اجل نفسه ولا من اجل الاخرين، لكن انه ياخد العهد ده انه يبقى لربنا. فهنا بنشوف ان حتى الحزن اللي هي جازته كان سبب لدخولها للسماء، وانها نموذج حلو للانسان اللي بيقدم حياته وموته لله كذبيحة محرقة. ان كانت البركة في العهد القديم هي حياة الرفاهية، يعني تشوفوا في البركة ربنا يقول تسمع الكلام تبديل ايام حياتك على الارض ويكون ليك الخير وتبقى ليك رفاهية، لكن البركة في العهد الجديد حاجة تانية خالص. البركة في العهد الجديد هي ايه؟ الالم. وهب لكم من اجل المسيح لا ان تؤمنوا به فقط بل ان تتألموا من اجله ايضا. ويمكن بنت يفتح دي بتنطبق عليها الاية بالظبط اللي قالها بولس الرسول. زي ما كانت عظيمة في حياتها وعظيمة في موتها، شوفوا بولس الرسول بيقول اية لطيفة اي، ان عشنا للرب نعيش وان متنا للرب نموت، ان عشنا وان متنا للرب نحيو نحن. وكان الانسان بيقدم موته وحياته ذبيحة محرقة للرب. هي دي فعلا اللي عملت كده، ان حاسس بكل كيانه انه للمسيح، سواء ان عاش او ان مات هو للمسيح. زي ما يفتح ظهر في ايمانه ان قال لربنا لست املك يا رب شيء ممكن ان يكون ثمينا عليك، لكن كل ما عندي واحلى ما عندي اختاره انا حقدهولك، مش عايز عليك حاجة، لان اختبر حياة النصرة اللي ربنا ادهاله. فصنع هذا الخلاص. لحد الوقت احنا بنشوف ربنا اشتغل بالاعصر الاشول، اشتغل بالاداه الضعيفه اللي هي منساس البقر، اشتغل بالمراه اللي هي دبوره، اشتغل بجدعون اللي هو الاصغر في بيت ابوه وعشيرته الصغرى في منسى، واشتغل بالجرار الانيه الضعيفه، وبنشوف هنا ان ربنا بيشتغل بهذا الانسان المرفوض والمرزول والمحتقر. الله بيشتغل بكل انسان. هنشوف بعد شوية ان الله يشتغل بالقوي. مش عشان كده نقول ان ربنا ما بيشتغلش بس غير بالضعيف، لا، ده ربنا بيشتغل بالقوي زي شمشون لما هنيجي ندرس شخصيته. فالله بيعمل بالكل، بس المهم ان الانسان يخش في هذا العهد او العلاقة مع الله. ناخد راحة نص ساعة كده ونكمل تاني. بسم الله بربنا روح قدس الاله الواحد امين. من اجل نكمل اصحاح 12. واجتمع رجال افرايم وعبروا الى جهة الشمال وقالوا ليفتاح، لماذا عبرت لمحاربة بني عمان ومن تبعنا نذهب معك، نحرق بيتك عليك بنار. فقال لهم يفتاح صاحب خصام شديد كنت انا وشعبي مع بني عمان، وناديتكم فلم تخلصوني من يدهم، ولما رأيت انكم لا تخلصون وضعت نفسي في يدي وعبرت الى بني عمان فدفعهم الرب ليدي. فلماذا صعدتم علي اليوم هذا لمحاربتي؟ نفس الموقف اللي حصل مع جدعون برضك حصل مع افرايم. يفتح لان سبط افرايم كان كله ابطال ورجال حرب، لكن في واقع الامر هم كان عندهم نوع من الكبرياء، ان هم كانوا بيحبوا تملوا يبقوا في المقدمة. جدعون المرة اللي فاتت قدر ان هو يلاتفهم والجواب لين يكسبهم، لكن ما استفادوش من الدرس بتاع جدعون. استمروا في روح الكبرياء بتاعتهم، ان هم يحبوا يبقوا الاول وكل شيء ينسب ليهم. والانسان المتكبر بتبقى في حتة خطيرة، ما يهموش ان العمل يتم والعمل ينجح قد ما يهمه ان هو اللي يكون ظاهر في هذا العمل. عشان كده راحوا قالوا يفتح ازاي تتجرأ وتطلع تحاربهم من غير ما تقول لنا نحرقك انت وبيتك بالنار. الله، طب ما احنا بقالنا كذا سنة ومحدش عايز يخلص، دلوقتي لما انا اتحركت الموضوع حلو في عينيكم. وهو كده باستمرار في اي مجتمع تلاقي بعض الناس يعني زي ما بيقولوا لا يرحمه ولا يخلي رحمة ربنا ايه تنزل، شاطرين بس في الانتقاد. الاجتماع ده ما عرفش شكله ايه، الخادم ده ما بيعملش ايه، الكاهن ده ما بيعملش ايه. طب ما تعمل، ما تورينا ايه اللي انت هتعمله وايه اللي تقدر تعمله. لكن هنا الكبرياء بدل ما يشكروه وبدل ما يقولوله انت عملت عمل عظيم، يقولوا له نحرقك انت وبيتك بالنار. ازاي تتجرأ وانك تصعد للحرب من غير ما نكون احنا معاك؟ طب ما طلعتوش لوحدكم ليه؟ النقد باستمرار، والناس اللي بتتكلم كتير من غير ما يكون ليها فعل. ده هو لسه مضحي بنته بسبب هذا الموضوع، ونفسه مرة لدرجة انه بيعبر زي ما اسمه بيقول وضعت نفسي في يدي. محدش اتحرك وكان ايجابي في العمل، دلوقتي جايين عايزين تشوهوا صورة العمل من اجل الكبرياء، ان انتوا بس تظهروا انكم عايزين تبقوا تملوا في المقدمة. ففضحهم بدل ما يكرمهم زي جدعون. وزي ما بيقولوا مش كل مرة تسلم البرة. فكان مر النفس جدا بسبب الظروف، وبعدين دول كمان يطلعوا يضايقوه، فعمل فيهم بقى الفصل دهوت. في كلامه قال لهم انا حطيت نفسي في ايدي وربنا دفعهم ليدي. يعني ما حط السبب النصرة لنفسه، لكن قال لهم ان سبب النصرة هو ربنا. فانت دلوقتي بتحارب ربنا مش بتحاربني انا كمان. وجمع يفتح كل رجال جلعاد وحارب افرايم، فضرب رجال جلعاد افرايم لانهم قالوا انتم من فلت افرايم جلعاد بين إفرايم ومنسى، ده مش بس كمان قالوا له نحرقك، شتمين قالوا له انت تطلع ايه غير منفلت، منفلت يعني تعبير انسان يعني مليش قيمة يعني، او بالمعنى زي ما بيقولوها صايع يعني او لص او حاجة كده، مالكش قيمة انت، مالكش بلد، مالكش وطن، مالكش حاجة انت، اهنوه هنا جنبه يعني. فاخذ الجلعديون مخايض الاردن، كلمة مخايض المكان اللي ممكن الانسان يخوض فيه برجليه، يعبر النهر برجلين، يعني نهر الاردن ممكن الواحد يعديه بالرجل مش عوم، في حتت ضحلة كتيرة. فاخذ الجلعديون مخايض الاردن المكان اللي ممكن يتعبر بالرجلين لإفرايم، وكان اذ قال منفلت إفرايم دعوني اعبر، كان رجال جلعاد يقولون له أأنت إفرايمي؟ فإن قال لا كانوا يقولون له قل إذا شبلت، فيقول سبلت زي شمس وسمس يعني فكانت اللغة بتاعت إفرايم ظهرة، لو قال إفرايم إن هو إفرايم كان يقتلوه، لو حد يضحك عليهم يقول لهم انا مش افرايم يقولوا انت الكلمة دي، الكلمة دي معناها سنبلة. ولم يتحفظ لللفظ بحق، فكانوا يأخذونه ويذبحونه على مخايض الاردن، فسقط في ذلك الوقت من افرايم 42,000، 42,000 واحد دفعوا حياتهم ثمن حرف، ثمن حرف. عشان كده خد بالك ان ممكن حرف واحد، نقطة، تضيع حياتك. الانسان اللي مش متحفظ لحياته، كان موقف قاسي جدا يورينا قدرين الشعب ده، اذا كان كل دول اخوات مع بعضيهم وعيلة واحدة وولاد يعقوب بيعملوا كده في بعض. الافراميين يقول له نحرق بيتك بالنار، وهو يقوم عليهم يموت منهم 42,000، ده اللي بين الاخوات. ده عشان يورينا قد ايه، اذا كان شيء ما شفنا في سفر التثنية، ان الشريعة كلها منصبة على محبة الاخ واحترام الاخ، لكن الشعب ده ما كانش عايش حياة روحية سليمة. وقضى يفتح لإسرائيل 6 سنين، ومات يفتح الجلعادي ودفن في احد مدن جلعاد. وقضى بعض الاسرائيل ايسان من بيت لح، وكان له 30 ابنا و30 ابنة، ارسلهن الى الخارج، واتى من خارج ب30 ابنة لابنيه، وقضى لاسرائيل 7 سنين، ومات ايسان ودفن في بيت لح. وقضى بعض الاسرائيل ايلون الزبولوني، قضى لاسرائيل 10 سنين، ومات إيلون زبولون ودفن في إيلون في أرض زبولون. وقضى بعض لإسرائيل عبدون ابن هليل الفراعتيني، وكان له 40 ابنا و30 حفيدا يركبون على 70 جحشا. قضى لإسرائيل 8 سنين، ومات عبدون ابن هليل الفراعتيني ودفن في فراعتون في أرض إفرايم في جبل العمالقة. حد دلوقتي احنا بنشوف ربنا اللي بيشتغل بالوسيلة الضعيفة، او بالانسان الضعيف، او الانسان المرفوض والمرغول. كان حتيجي سفر القضاء يتكلم عن شخصية جبارة، ونشوف سر القوة بتاعتها، ولكن في نفس الوقت بالرغم من هذه القوة العظيمة هنشوف بطش الخطية، وقد ان الخطية طرحت كثيرين قتلى، وكل قتلاها كانوا اقوياء. شمشون ده يعني اللي ما قدرتش انياب الاسود تعملوا فيه موسى الحلاق او موسى حلاقة، قدر يعمل فيه اللي ما عملتهوش انياب الاسود. ثم عاد بنو اسرائيل يعملون الشر في عيني الرب، فدفعهم الرب ليد الفلسطينيين 40 سنة. ويمكن برضك للي يحب يدرس التاريخ، ان الاربعين سنة دي انتهت بالحرب اللي ربنا عملها على يد صموئيل النبي في مكان اسمه حضر المعونة، هنشوفه في سفر صموئيل النبي. وكان رجل من فرع من عشيرة الدانيين من ست دان اللي انتوا شايفين الارض بتاعته، وتعرفين ان ست دان ده من ضمن الاسباط اللي هي شغلانة شوية، ان قال عليه عقيد بن افعيان على الطريق لخلاصك انتظرت يا رب. ست دان ده مش مذكور في سفر الرؤيا، ست الوحيد اللي ما اتكتبش معدود من 144,000، ويقال انه يخرج مني انتي كرايس او لجد المسيح. من عشيرة الدانيين اسمه ممنوح، ممنوح يعني منياح او تعزية، وامرأته عاقر لم تلد. كان موضوع عدم الولادة ده في رأي الناس غضب من الله على الانسان وبعار عظيم، لان من مثلهم مش هيجي المسيح. فترأى ملاك الرب للمرأة وقال لها: ها انت عاقر لم تلدين، ولكنك تحبلين وتلدين ابنا. شوفوا المقابلة لطيفة ما بين حالها وامرها الواقع، انها عاقر لم تلد، لكن الوضع بتاعك ده هيتغير، ستحبلين وتلدين ابنا. دي البشارة الحلوة اللي بيقولها الله لكل انسان. ان كان وضعك انك انسان عاقر بلا ثمر، مش متمتع بمجيء المسيح وبعمل المسيح في حياتك، لكن الخبر المفرح ان ده هيتغير، ان المسيح يعمل في حياتك. والان فحضرني ولا تشربي خمرا ولا مسكرا ولا تأكلي شيئا نجسا، فها انت تحبلين وتلدين ابنا ولا يعلموس رأسه، لان الصبي يكون نذير لله من البطن، وهو يبدأ يخلص اسرائيل من يد الفلسطينيين. هو معروف ان النذير هو اللي ما بيشربش خمر ولا مسكر. كلمة مسكر تعني مش بس عصير العنب، لكن كل شيء يسكر، زي الناتج بتاع البلح والناتج بتاع التفاح، كل شيء يسكر يعني. فلا ما تشربيش خمر، برغم ان النذير هو اللي ما بيشربش، لكن هو حب يهيئ الجو لذلك النذير من قبل ولادته. وكأن الام، الحتة دي على فكرة لطيفة قوي، لان الابحاث الاخيرة بتقول ان الجنين بيتأثر بحالة الام وهو في بطن امه قبل ما يتولد. يعني لو الام مدخنة، بيتأثر الجنين. لو الام في اثناء فترة حملها في صراع نفسي مرير او في خناقات باستمرار او مش مستقرة نفسيا، الابن بيطلع متأثر بهذه التغيرات. فعشان كده قال لها انك تهيئي الجو ليه من قبل الولادة وبعد الولادة، انك تربيه انه ما يشربش خمر ولا مسكر وما يعلوش موس على رأسه، كأنه بيهتم بهذا الانسان من قبل ولادته. فشوفوا شمشون ده يعني الدور الاهتمام اللي ربنا ادهوله من هو بيتشكل في البطن، هيقل ظروف كويسة من بعد الولادة، تربية كويسة من ام فعلا اختبرت الاختبار ده وما كانتش بتشرب اي شيء مسكر، مشاركة لهذا الابن النذير. ما كانتش شعرة ان ده حرمان ليها، لكن كان بتشارك ابنها في ان تديله حياة مقدسة للرب. وهي في الحقيقة ما كانتش محتاجة انها تشرب مسكر او تشرب حاجة تفرحها، لان الخبر اللي قاله الملاك ليها كان كفيل جدا ان هو يذكرها من الايه، من الفرح، لانها كانت امرأة عاقر ولكنها ستلد. وهتولده ده مش اي كلام، ده هيكون ليه شنة ورنة. يقول هو يبدأ يخلص اسرائيل. كلمة يبدأ دي مهمة جدا، يعني هو اول خطوة في خلاص اسرائيل من الفلسطينيين. تعرفين ان العمل امتد بعد كده، صموئيل كمل عمل شمشون، وشاول كمل عمل صموئيل، ويوناثان كمل عمل شاول ابوه، واكمل هذا العمل بايه؟ بانه تخلص من الفلسطينيين كليتا. لكن الخلاص النهائي كله يكمل في شخص المسيح، عشان كده استعمل هذا التعبير يبدأ بخلاص اسرائيل. لكن بيتخانقوا قضاء مع شعوب تانية، شفنا عامون مؤاد، ده مخصص لمحاربة الفلسطينيين، لان الخريطة اللي قبل كده شفنا ان ست دان بيحوطوا الفلسطينيين بخمس مراكز، فلسطين اللي هي المنطقة الحمراء كان لها خمس مراكز، جت واشكالون وعقرون واشكول وغزة واشدود، فالفلسطينيين هم اللي كانوا قريبين من ست دان. فكان شمشون ده رمز للمسيح النذير الممسوح المكرس لله. فقال لها لا يعلو موس رأسه، لان كان معنى النذير ان مفيش حاجة تسود عليه، مفيش موس يعلو رأسه، يعني مفيش حاجة ترتفع على رأسه، ما يشربش خمر ومسكر، لان ما يصحش ان ياخد شيء يفقده السيطرة على نفسه، وان فرحه مش مستمد من المادة، لكن فرحه مستمد من ربنا اللي هو مكرس ليه حياته. فدخلت المرأة وكلمت رجلها قائلة جاء الي رجل الله منظره كمنظر ملاك الله. ودي بردك احد مرات ظهور اقليم الثاني، مرهب جدا، ولم اسأله من اين هو ولا هو اخبرني عن اسمه، وقال لي ها انت تحبلين وتلدين ابنا، والان فلا تشربي خمرا ولا مسكرا ولا تأكلي شيئا نجسا، لأن الصبي يكون نذيرا لله من البطن إلى يوم موته. على فكرة حتة لطيفة أوي إن الإنسان يحس إن هو ربنا من قبل ما يتشكل في البطن. حتى بولس استخدم نفس التعبير، قال لما سر بي الله الذي أفرزني من بطن أمه أن يعلم ابنه فيا. يعني الانسان كده مخصص لله حتى من بطن امه الى يوم موته. فصلى منوح الى الرب وقال اسألك يا سيدي ان يأتي الينا رجل الله الذي ارسلته. هم لحد ذاتي تهنينه ان هو رجل الله نبي او كاهن، لكن ما يفهموش ان هو الله، ويعلمنا ماذا نعمل للصبي الذي يولد. هو فوق الامر ما كانوش عايزين يعرفوا الحتة دي لانهم عرفوها، قال لهم ما يقولش شيء ناجس، ما يشربش خمر مسكر، ما يعلوش موس على رأسه. هم كانوا عايزين يعرفوا اسمه ايه اللي قال لهم هذا الكلام. فسمع الله لصوت منوح، فجاء ملاك الله ايضا الى المرأة وهي جالسة في الحق، ومنوح رجلها ليس معها. هو طلب مش شك في وعود ربنا، او طلب تأكيد انه يشوفه تاني عشان يتأكد من الكلام ده، لكن طلب انه يتمتع برؤية منظر رجل الله وانه يسمع صوت رجل الله ده بنفسه، عشان كده ربنا استجاب ليه. والجميل ان الله يعطي للانسان اشتياقاته الروحية. فأسرعت المرأة وركضت واخبرت رجلها وقالت له هذا قد تراءى لي الرجل الذي جاء الي ذلك اليوم. فقام منوح وسار وراء امرأته وجاء الى الرجل وقال له أأنت الرجل الذي تكلم مع المرأة؟ فقال انا هو. ولأي الاعلان ادو ايني، نطق بلفظ يهوى انا هو ادو ايني. فلفت نظري رجل. فقال منوح عند مجيء كلامك ماذا يكون حكم الصبي ومعاملته؟ فقال ملاك الرب لمنوح من كل ما قلت للمرأة فلتحفظ، من كل ما يخرج من جفنة الخمر لا تأكل، وخمرا ومسكرا لا تشرب، وكل نجس لا تأكل. اللي مخصص لله ما يمسش نجس، ونجس دي كان كل شيء ميت ايضا يعتبر نجاسة. فلا يشرب خمر لألا يفقد سيطرة على نفسه، يستمد فرحه من الله مش من المادة، ما يقربش من النجاسة وما يعيش على النجاسة وحياة الخطية ولا يعلو موس رأسه. فلتحذر كل ما أوصيتها. فقال من نوح لملاك الرب: دعنا نعوقك، نعوقك يعني نأخرك شوية، ونعمل لك جدي معز، عايز يقدم له أكل يعني يكرمه لأنه يقدم له أكلة. فقال ملاك الرب لمن نوح: ولو عوقتني لا أكل، أنا ما بأكلش. ابتدى يعلن له عن نفسه: لا أكل من خبزك، وإن عملت محرقة فللرب أصعدها، لكن أنا أقبل محرقة. تقول من نوح ما هوش كاهن ومش هو اللي هيقدمها، هو هيجهز الذبيحة والملاك هو اللي هيصعدها. عايز تأكلني، عايز تكرمني، أنا مش باكل وبشرب، لكن ممكن تقدم لي ذبيحة. لأن منوح لم يعلم أنه ملاك الرب. فقال منوح لملاك الرب: ما اسمك حتى إذا جاء كلامك مكرمك؟ أنت اسمك إيه؟ عشان نبقى عارفين ونرد لك الجميل لما كلامك يتحقق، نشكرك. فقال له ملاك الرب: لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب؟ لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب؟ تقول اللحظة دي، تعرفين طبعا من ألقاب الله ان يضع اسمه عجيبا، يولد لنا ولد ومعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويكون اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. والله اسمه عجيب، وزي ما هنشوف دلوقتي عمله أيضا عجيب. فأخذ منوح جدي المعزة والتقدمة وأصعدهما على الصخرة للرب، فعمل عملا عجيبا. الله اسمه عجيب وعمله عجيب. عجيب يعني فوق الإدراك، فوق المعرفة، الإنسان يتعجب منه. الله في قدرته عجيب، وفي محبته عجيب، وفي خلاصه أيضا عجيب. ومنوح وامرأته ينظران، فكان عند صعود اللهيب عن المذبح نحو السماء أن ملاك الرب صعد في لهيب المذبح، ومنوح وامرأته ينظران، فسقط على وجهيهما إلى الأرض، ولم يعد ملاك الرب يتراءى لمنوح وامرأته. حينئذ عرف منوح أنه ملاك الرب. فقال منوح لامرأته: نموت موتا لأننا قد رأينا الله، قد رأينا الله إلهين. ما كانش لهم خبرة بيهوى بسبب حياة الخطية اللي سابت، لما كل شعب إسرائيل عمل الشر في عيني الله. فقالت له امرأته: لو أراد الرب، لو أراد يهوى، افتكرت العهد، أن يميتنا لما أخذ من يدنا محرقة وتقدمة، ولما أرانا كل هذه، ولما كان في مثل هذا الوقت أسمعنا مثل هذه. مرات منوح دي كانت إنسانة روحية فعلا عجيبة. قالت له: ازاي نموت وربنا قبل وردي منا الذبيحة؟ ازاي نموت وهو بيعلن لنا قدرته العجيبة انه حيعطينا تلك العطية؟ اذا كان حيدينا عطية يدينا معها موت ازاي؟ ازاي نموت وهو بيقدم لنا حب؟ في قدرته الفائقة بيقدم لنا حب، ازاي نموت ما نموتش؟ فصعد الملاك في لهيب النار اللي صعد من على المذبح، وده كان رمز لصعود السيد المسيح اللي اكمله دخوله للسماء. فولدت المرأة ابنا وضعت اسمه شمشون، وكلمة شمشون يعني شمس، اون قوة الشمس، اون يعني قوة، فقوة الشمس او الشمس القوية. وكان شمشون جميل رمز للمسيح اللي هو شمس البر. شمس الباب اللي فيها شفاء في أجنحتها والخلاص في أجنحتها. فقبل الصبي وباركه الرب. طب ايه نوع البركة اللي ربنا باركها له؟ وابتدأ روح الرب يحركه في محل الدان بين فرعة وأشتاؤول. البركة في ان روح ربنا هو اللي كان فيه بيحركه. حقيقة ان حياة شمشون هي ملخص لحياة اسرائيل كلها، لحياة شعب الله. هنشوف ازاي ان حياة شمشون، ان كل قوة كانت في حياته كانت نتيجة ثباته في العهد بينه وبين الله، وكل هزيمة حصلت لشمشون كانت في نتيجة انفصاله عن العهد بينه وبين الله. كان العهد ده متمثل في شعره، وكان زي ما هنشوف مربي سبع خصل، سبع ضفاير، ورقم سبع ده رمز الايه؟ كمال العهد. كان هو عهد سري بينه وبين الله اللي افرزه من بطن امه. فالانسان اللي بينه وبين ربنا عهد غير الانسان العالمي العادي. في نوعين من الناس، في الانسان العادي، انسان العالم، الانسان الطبيعي، وفي انسان الله اللي بينه وبين الله عهد. انسان الله ده ليه حياة شركة، ليه سر بينه وبين ربنا، ليه رؤية لله. بينما انسان العالم ملوش رؤية لربنا، مفيش بينه وبين ربنا عهد، مفيش حياة شركة، مفيش معاملة. بيسموه يعني على حسب الطقس يعيش في الدار الخارجية برا. لكن الانسان اللي ليه عهد ليه الحق انه يخش الى قدس الاقداس، الى داخل الاقداس، لكي ما يرى الله الذي لا يرى. الانسان اللي من بره ما يشوفش الله، لكن الانسان اللي ليه عهد يرى الله. لكن ليه بالذات ربنا اختار شعر الانسان او شعر الرأس؟ هو الشعر ده اعلى شيء في الانسان، اعلى ما في الانسان، فوق الانسان. كأنه عايز يقول له اعلى ما فيك لابد ان يكون لي، وانا لا اقبل انك تضعني في منطقة او في موضع اقل من اني اكون فوق الكل، فوق كل حاجة في حياتك. عشان كده ربنا اختار اعلى شيء في حياة الانسان او في تكوين الانسان اللي هو شعره، اللي موضع احترام وموضع جمال الانسان. فالله هو الذي يسود، لكن الموس ما يسودش عليه، او ان مفيش اي حاجة تخلع اعلى ما في الانسان، لان هذا يختص بالله. عشان كده لازم الانسان اللي عايز يعيش من ربنا يدي اعلى حاجة في حياته لربنا. ان كان حياة التكريس هي شيء خفية او شيء سري بينه وبين الله، لكن هذا بيظهر في العلن واضح للجميع. كان واضح ان ربنا مع شمشون، لكن ما كانوش يعرفوا ايه السر. بالظبط زي التيار الكهربائي، محدش شايفه، شيء سري، لكن يبقى ظاهر للجميع في انه ينور في المصباح. دي العلاقة ما بين الله وما بين الانسان. كان في عهد حماية وعهد قوة ما بين الله وما بين شمشون، انه مفيش اي شيء تغلب هذا الانسان اللي مرتبط بعهد مع الله. لكن هنشوف في قصة شمشون ان نقض العهد عمره ابدا ما بيجي من ربنا. ربنا ما بينقضش عهده ابدا معانا، لكن نقض العهد تملي بيجي من الانسان. لكن مع هذا ان كنا غير امناء هو يبقى امين، لا يقدر ان ينكر ذاته. ده اللي هنشوفه بكرة ان شاء الله من خلال عمل شمشون اللي ربنا بيحركه، وايه سبب انه بالرغم من انه ارتفع لقمة المجد الا انه سقط اسفل الهوية، عشان نقدر نعرف ايه اللي بيخلينا نقع من علاقتنا بالله. في حد يحب يسأل حاجة؟ تفضلوا. ان شاء الله. تفضل. ابن الروح القدس الاله الواحد امين. هنكمل اصحاح 14 من سفر القضاء. ونزل شمشون الى تمنة، ورأى امرأة في تمنة من بنات الفلسطينيين، فصعد وأخبر أباه وأمه وقال: قد رأيت امرأة في تمنى من بنات الفلسطينيين، فالآن خذاها لي امرأة. فقال له أبوه وأمه: ليس في بنات إخوتك وفي كل شعبي امرأة، حتى أنك ذاهب لتأخذ امرأة من الفلسطينيين الغلف. فقال شمشون لأبيه: إياها خذ لي، لأنها حسنت في عيني. ولم يعلم أبوه وأمه أن ذلك من الرب، لأنه كان يطلب علة على الفلسطينيين. وفي ذلك الوقت كان الفلسطينيون متسلطين على إسرائيل. شفنا آخر مرة أن لما أخطأ شعب الله سلمهم لإيدين الفلسطينيين، لكن جه وعد لامرأة ممنوح بولادة ابن. يعني شمشون ده كان مولود بوعد الهي، وشفنا ان الروح القدس كان مرافقه. لكن يقول التعبير اللطيف في عدد واحد: نزل شمشون. كلمة نزل اشارة جميلة جدا لعملية تجسد السيد المسيح اللي نزل من السماء. هتلاحظوا في شمشون بالذات انه في رموز كتيرة لشخص السيد المسيح والعمل اللي عمله المسيح باستمرار مع الكنيسة. عشان كده شمشون فيه حاجتين متضادين جواه: انسان الخطية او الانسان العتيق او ادم الاول، الانسان اللي بيخطئ، وجواه ايضا الانسان الجديد، لان هو رمز المسيح المنتصر والغالب. فهتشوف التضاد اللي في شخصية شمشون ده. هو زي ما احد الكتاب يعني بيقول عنه انه كان قوي جدا جدا وفي نفس الوقت ضعيف جدا جدا، كان رجلا وطفلا في نفس الوقت. رجل جبار زي ما شفته بيمسك الاسد ويموته، لكن في طفل وفي حركة طفولية بينام على ركبة دليلة. كان في تضاد عجيب شمشون ده. عشان كده هتبص تلاقوا ان في حاجات كتيرة في رمز للعمل اللي بيعمله المسيح، وفي نفس الوقت حاجات كتيرة جدا بتبين ضعف الانسان البشري الخاطئ الساقط. فكلمة نزل شمشون اشارة الى تجسد المسيح نزوله من السماء. طب نزل يعمل ايه؟ نزل الى الفلسطينيين اللي ابوه وامه سموهم الغلف. الغلف يعني غير مختتمين. غير مختتمين يعني ما عندهمش عهد مع الله. شعوب أممية، شعوب ما تعرفش ربنا، مش في عهد معاه. وكان اليهود تملي ينظروا الى الامم نظرة ان الامم دول انجاس وادناس لانهم غلف، ما خدوش عهد الختان، العهد القوي اللي بيربطهم بربنا. كان رمز تجسد السيد المسيح اللي نزل من السماء من اجل انه يخطب الامم، من اجل ان هو يقترن بكنيسة الامم اللي كانوا غلف، اللي ما كانش ليهم عهد ولا معرفة بالله. ارتضى المسيح ان هو يرتبط بكنيسة الامم ونزل من اجلها مخصوص. كان شعب اليهود شعب ليه علاقة بالله، وكان شعب حاسس ان هو شعب كويس. فالمسيح نزل خاصة من اجل الناس اللي مرفوضة والناس اللي هي مرزولة والناس اللي هي ساقطة. عشان كده يبصوا ان شمشون راح للفلسطينيين بالرغم ان ده ما كانش على رضا ولا الامر اللي صار ليه ابوه وامه. قالوا له: ليه انت بتعمل كده؟ ليه تروح للناس الغلف دول؟ ما تاخد من شعبك ومن بيت ابوك ومن عيلتك. لكن يقول كده: ما كانوش يعرفوا ان هذا الامر من قبل الله. تقول له يعني هو ربنا كان موافق على كده او كان راضي بعمل شمشون ان هو يروح يصاهر ويرتبط بناس ما لهاش علاقة بربنا؟ لا، ربنا ما كانش راضي. وربنا قال في الشريعة كده: وقص الانسان من شعبه ما ترتبطش بشعوب وثنية واممية، لان ده غلط. لكن ربنا سمح بكده لانه هيحول ذلك الشر الى خير. وده اللطيف قوي في عمل ربنا مع الانسان، انه يحول الشر اللي في حياة الانسان الى خير. لكن هو مش موافق على الفكرة دي. ناس مش من طبعك، ناس مش معلاقتهم بربنا، ناس لا يتفقوا مع مبادئك ومع حياتك الروحية، ما ترتبطش بيهم. لكن المسيح حولها الى رمز جميل، اولا للخير لحاجتين، لانه بسبب المرأة دي حيصنع خلاص لشعب اسرائيل شعبه، وتاني حاجة حيكون رمز لارتباط المسيح بكنيسة الامم. الشعب اليهودي ما كانش راضي وما كانش مستحسن ان المسيح يكون للامم ايضا. شفت في سفر اعمال الرسل ان كان صعب قوي على بطرس انه يخش عند كرنيليوس الرجل الاممي، لكن الجميل ان هو ده كان رمز لارتباط الله بالكل. لكن شوفوا اختيار شمشون عشان تعرفوا سر قوة شمشون كان في العهد اللي بينه وبين الله، وسر ضعف شمشون لانها حسنت في عينيه. سر ضعفه انه كان ماشي بمزاجه، كان ماشي حسب ما يحسن في عينيه، الحاجة اللي بيشتهيها، الحاجة اللي بتعجبه بيجري وراها. وده اللي اضعفه جدا جدا ووصله لدرجة صعبة قوي. فنزل شمشون وابوه وامه الى تنة، وكان عادة الشعوب الشرقية لحد دلوقتي ان الاب والام لازم ينزلوا مع العريس عشان يخطبوا، لازم يبقى فيه موافقة من الاهل، مش مجرد ان العريس كده يروح يتجوز وخلاص، لا، كان لازم الاب والام هم اللي يروحوا يخطبوا له. فنزل شمشون وابوه وامه الى تنة، واتوا الى كروم تنة في كرم من الكروم. وخدوا بالكم من المكان الكرم ده، لان الكرم ده بعديه هتحصل حاجة بالظبط زي ما حصلت للمسيح. واذ بشبل اسد يذنجر للقائه، كان في الكرم وبعد الكرم شبل اسد يذنجر للقائه. فحل عليه روح الرب فشقه كشق الجدي، وليس في يده شيء، وليس في يده شيء، ولم يخبر اباه وامه بما فعل. يبدو ان هو كان اسرع منهم او متقدم عنهم او متاخر عنهم في المشي، وفوجئ بهذا الموقف. شبل اسد يذنجر للقائه، يريد ان هو يفترسه وهو لوحده، ما كانش معه حد. فحل عليه روح الرب فشقه كشق جد، يعني فسخ الاسد اتنين. كان رمز حلو اي لحياة السيد المسيح في الكرم بستان جسيماني. طلع المسيح من بستان جسيماني، وانت عارفين بستان جسيماني كلمها جسيماني كلمة معناها ايه؟ معصرة الزيت. طلع من جسيماني على الصليب لواجه الاسد اللي هو رمز الشيطان صاحب سلطان الموت. واذ بشبل الاسد يزنجر للقائه، الموت زنجر للقاء المسيح، هيفترس المسيح. فيروح المسيح يمسك الموت يشقه نصين. رمز جميل لنصرة السيد المسيح على الشيطان، بالموت باس الموت. الاسد اللي كان بيتهدد شمشون، شمشون شقه نصين، قتله، موته. زي الموت اللي كان بيهدد السيد المسيح على الصليب، المسيح موته، قتل الموت وقتل الشيطان. وزي ما كان شمشون لوحده، محدش كان معاه، يقول جثة المعصرة ايه؟ وحدي ومن الشعوب لم يكن معي احد، حتى ابوه وامه ما كانوش معاه. الشعب اليهودي ما كانش مع المسيح في جسيماني، المسيح كان لوحده فقط. فنزل وكلم المرأة فحسنت في عيني شمشون. زي ما هو ما يقول كده شق الاسد نصين وليس في يده شيء، يعني معهوش سلاح، شقه بايه؟ بايديه. نفس الوضع، المسيح شق الموت بايديه، ما كانش معاه اي سلاح، لكن لما فرد ايديه على خشبة الصليب شق الموت باتنين. فنزل يكلم المرأة فحسنت في عينيه. المسيح بعد ما شق الاسد، بعد ما شق الموت على الصليب، حسنت كنيسة الامم في عينيه، ارتضى بيها. ولما رجع بعد ايام لكي يأخذها، نام لكي يرى رنة الاسد. رمة الأسد اللي هي جثته يعني. وإذ دبر من النحل في جوف الأسد ما عسل. جه نحل عمل عش في جوف الأسد وعمل عسل. فاشترى منه على كفيه وكان يمشي ويأكل وذهب إلى أبيه وأمه وأعطاهما فأكل ولم يخبرهما أنه من جوف الأسد اشترى العسل. وكان عمل لطيف أو نفس العمل المسيح بعد ما شق الموت طلع من الموت ايه شهد وعسل حياة جديدة. بس خدوا بالكم شمشون كنذير للرب ما كانش مفروض يقرب من رمة الأسد من الجثة الميتة لأن كل شيء ميت يعتبر نجاسة. نفس الوضع المسيح نذير الرب قرب من الموت مش بس بانه مات لكن قرب من ابنة يايروس ومسكها بايده مسك النعش بتاع ابن ارملة يايين تقدم ولمس النعش لمس الموت وفي الاخر دخل هو جوه الموت اللي كله نجاسة فبالموت داس الموت. عشان كده شمشون مرضيش يقول لابوه وامه ان العسل ده من جوف الاسد انه كان هيزعقوله انت ازاي نذير للرب وتمس حاجه نجسه وهم كمان ما كانوش هيرضوا ياكلوا من هذا العسل. سمعنا لطيف حلو قوي تاخدوا بالكم منه ان هو ده كان الموت. الموت كل الناس رافضاه مش عايزه تقرب منه بتخاف منه شيء مزعج جدا ومرعب للنفس البشريه انها تقرب من الموت. لكن المسيح عمل فيه حاجه جديده خلى واحد زي بولس الرسول يقول لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح. ليه اشتهاء انه يجوز في هذا الموت بقى له طعم جديد طعم حلو. تقول ازاي يلمس النجاسة وازاي يلمس الموت. ما هو ده الحلو في شخصية شمشون انه كان رمز للمسيح انه لما لمس النجاسة ولمس الموت مش هو اللي تنجس لكن حول النجاسة الى طهارة حول النجاسة الى بر. يعني لو عندنا كوم زبالة والشمس خبطت في كوم الزبالة لمست كوم الزبالة كوم الزبالة ينجس الشمس ويدنس الشمس ولا الشمس هي اللي بتطهر كوم الزبالة؟ الشمس هي اللي بتطهر كوم الزبالة. ده اللي عمل المسيح واللي ما تقدرش الناس التانية انها تفهمه. تقول ازاي المسيح ياخد جسد الجسد اللي كله وساخة وكله دنس وكله رغبات وكله انحلالات ازاي المسيح ياخد جسد؟ يعني ازاي الله ياخد جسد؟ انتوا بتوسخوا كده ربنا؟ لا احنا بنوسخش ربنا. ده ربنا هو اللي بيطهر الايه الجسد. ربنا هو اللي بيقدس الجسد. فلما دخل من الموت رغم ان الموت مش من طبعه ولا من حياته السيد المسيح اخرج لينا حياة حلوة حياة جديدة اخرج لينا شهد عسل. ونزل ابوه الى المرأة فعمل هناك شمشون وليمة لانه هكذا كان يفعل الفتيان. فلما رأوه احضروا 30 من الاصحاب فكانوا معه. لما رأوه احضروا 30 من الاصحاب فكانوا معه. فالتلاتين دول كانوا محيرين يا ترى هم كانوا معزومين عشان يفرحوا بالعروسة وبالعريس التلاتين دول من الفلسطينيين ولما كانوا بعتنهم يراقبوا شمشون لان هم كانوا خايفين منه ومن قوته الجبارة لكن هو ما كانش لسه اشتهر بالدرجة دهية. فالاصحاب كانوا معه فقال لهم شمشون لأحادينكم احجية يعني حقول لكم فزورة او لغز. فاذا حللتموها لي في 7 ايام الوليمة واصبتموها اعطيكم 30 قميصا و30 حلة ثياب. وان لم تقدروا ان تحلوها لي تعطوني انتم 30 قميصا و30 حلة ثياب. فقالوا له حاج احجيتك فنسمعها. ما هو هم بعتلوا وترقبوه فهو عايز يصنع خلاص لشعبه ده كان في ذهنه وربنا بيحركه ناحية الفلسطينيين عشان يجد علة على الايه الفلسطينيين، وده هو حاسس بيه. فلازم يبقى في موقف يحتك بيهم. فقال لهم من الاكل خرج اكلا ومن الجاف حلاوة. من الاكل خرج اكلا ومن الجاف حلاوة. خرجت حلاوة فلم يستطيعوا ان يحلوا الاحذية في 3 ايام. وكانت اليوم السابع انه قال لامرأة شمشون: تملق رجلك لكي يذهب لنا الاحذية لألا نحرقك وبيت ابيك بنار. ألتسلمون دعوتمونا ام لا؟ ألتسلمون دعوتمونا ام لا؟ يعني انت جايين عشان تسرقوا منا 30 حلة ثياب و30 قميص، تجايبنا علشان كده؟ ما قدروش يفهموا هذا اللغز. بصوا للغز ده لان معناه جميل قوي. من الاكل خرج اكلا ومن الجاف خرجت حلاوة. مين هو الاكل اللي كان بياكل في كل الناس؟ الموت، الشيطان. الشيطان كان بياكل في الكل، الموت كان بياكل في الكل. لكن الموت ده خرج اكلا، خرجت حياة. اكل يعني حياة. من الموت المسيح طلع لينا حياة ابدية. لما هو دخل هذا الموت اخرج لينا حياة ابدية. ومن الجافي، الجافي يعني الحاجة الغير مألوفة اللي ما يحبهاش الانسان، الحاجة النشفة. يقول لك انت انسان جافي يعني انسان غير اليف، غير مألوس، حاجة صعبة كده يعني. ومن الجافي خرجت حلاوة. طب مين هو الجافي؟ الجافي كان هو في نظر الناس شخص المسيح اللي اتقال عنه كده في اشعياء: لا منظر له ولا جمال فنشتهيه، محتقر ومرذول من بين كل الامم. ملوش منظر. لكن من هذا الجافي اللي محتقر ومرذول ولا منظر له ولا جمال فنشتهيه، خرجت مني لينا حلاوة، حلق حلاوة يكون له مشتهيات. وداهم 3 ايام عشان يقدروا يحلوا هذا اللغز. وعارفين ان 3 ايام دي رمز لقيامة الايه؟ المسيح، الموت والقيامة. ما قدريش يفهموا الخلاص، ما قدريش يفهموا سر الخلاص اللي بيطلع من الاكل اكلا ومن الجاف حلاوة، لانهم مش متمتعين بقوة القيامة، مش متمتعين بقوة القيامة، ما يعرفوش سر الخلاص. 3 ايام في الاول، وبعدين اداهم مهلة 7 ايام. فما قدريش يفهموا سر الخلاص، سر الثلاث ايام. مرت 3 ايام وهم مش فاهمين لانهم ما يعرفوش. لكن كان وعد شمشون ليهم: لو عرفتوا الحل واكتشفتوا السر تاخدوا ثياب حلل جديدة. وهو ده الوعد بتاع ربنا، انك لو عرفت السر كيف يخرج من الاكل اكلا ومن الجاف حلاوة، تاخد حلة جديدة. تاخد حلة جديدة يعني تلبس ثياب جديدة. تشوفوا في منظر سفر الرؤيا ان كل نفس عرفت المسيح اعطوهم ثيابا بيض، وقيل لهم استريحوا. لو عرفت السر وفهمته تاخد حلة جديدة. الحلة الجديدة اللي انت بتستلمها في المعمودية، سر الموت والقيامة، سر الخلاص. لكن هم كانوا يقدروا يعرفوها منين وهم ما يعرفوش اختبار المسيح؟ اللي طلع لينا من احشاء الموت شهد، وطلع لينا من الموت حياة. فلم يستطيعوا ان يحلوا الاحجية في 3 ايام. مش قادرين يكتشفوا. مستنين لكمال الزمن 7 ايام عشان يقدروا يفهموا هذا السر. فبكت المرأة شمشون لديه وقالت: انما كرهتني ولا تحبني. هو كان طقس الفرح ان ممكن الزوج يروح لبيت العروسة ويتردد لكن ما يتزوجهاش فعليا الا في ليلة اليوم السابع، يعني في اخر اليوم السابع. فقالت له بكت امرأة شمشون لدي، قعدت تعيط له. مسكين شمشون ده كان فاكر ان هو رايح يفرح وحيتبسط وحيتجوز، لكن لقى ايه؟ عكنمة، لقى بكاء. فضلت عنده اسبوع بتعيط. ادي سوء اختيار الانسان اللي بيختار حسب نظرة عينيه واستحسان عينيه، لكن ما بيكونش الله قائم في هذا الاختيار، ما بيكونش هذا الاختيار حسب وجود الله في حياته. فقال لها: هوذا ابي وامي لم اخبرهما، فهل اياك اخبر؟ كلمة لطيفة قوي. اذا ما كنتش قلت لليهود، واليهود نفسهم ما عرفوش سر الخلاص، سر الموت والقيامة، انتوا هتعرفوا، انتوا يا امم تعرفوا. لكن في واقع الامر ان المسيح اعلن خلاصه للاثنين، ودى الكل خلاص جديدة وابواب جديدة. فبكت لديه السبعة الايام التي فيها كانت لهم الوليمة، يعني مكبت على السبعة ايام. وكان في اليوم السابع انه اخبرها، لانها ضايقته فاظهرت الاحجية لبني شعبها. في اليوم السابع اخبر في الوقت المعين قال للكل، مش هي اللي عرفت لانها ما كانتش تقدر تعرف، لكن هو اللي كشف السر. محدش فينا كان يقدر يكتشف سر المسيح، كان المسيح لازم هو اللي يعلن عن نفسه، كان لازم المسيح هو اللي يقول عن نفسه ويظهر الحقيقة. فكشف لها عن السر. حتى تلميذي عماس كانت عليهم غمضة مش شايفينه، لكن ما قدروش يعرفوه الا لما هو كشف ليهم عن نفسه. فقال لها رجال المدينة في اليوم السابع قبل غروب الشمس، قال له رجال المدينة في اليوم السابع قبل غروب الشمس، ده اليوم اللي كان هيتزوج فيه فعلا. اي شيء احلى من العسل وما اكفى من الاسد. كشفوا له السر، بس السر ده ما كشفوهوش بشطارتهم، بجهدهم، بمعرفتهم، باختبارهم، ده لقطوه وقالوه من غير ما يفهمون، رددوه اعلنوه من غير ما يفهمون. ما ينفعوش. زي واحد بيعرف حاجة عن المسيح ويردد تلك الكلمة من غير ما يكون ليه اختبارها، او من غير ما يكون ليه قوة الحياة بتاعتها. فجول قبل غروب الشمس وقالوا له الكلام ده. فقال لهم: لو لم تحرثوا على عجلتي لما وجدتم احجيتي. هو فهم طبعا، لانه محدش يعرف الحكاية دي الا هو، حتى انه امه ما عرفهاش، هو ما قالش غير لمراته، وهو كان عارف ان مراته هتقول. لو لم تحرثوا على عجلتي، يعني انتوا استخدمتوا العجلة بتاعتي وضغطتوا عليها لحد ما حرستم تعرفتم. وكان الكلام اللي بيقوله ده من الاكل خرج اكلا، ده كان شعر منظوم هو بيألفه، يعني على حسب اللغة العبرية ده شعر منظوم. ان هم قالوا له الحاجة، هم مش فاهمين حاجة، لكن قالوا له، مفيش احلى من العسل، مفيش اكفى من الاسد، يعني قصة الاسد والايه والعسل. لكن هم ما عندهمش اختبار، ده نفس الناس اللي بتيجي تعرف كلمتين عن ربنا لكن من غير ما يعرفوا القصة الحقيقية ويعيشوا الموقف الحقيقي. لكن اللي عايز يكتشف السر لازم يحرث، اللي عايز يفهم السر فعلا ويعيشه لازم يحرث في نبوات العهد القديم، ويطلع يكتشف سر القيامة والموت، سر الخلاص، سر الاكل اللي طلع منه اكل ومن الجافي حلاوة. اللي عايز يكتشف سر المسيح لازم يحرث في النبوات، لازم يتعب. لكن اللي قاعد مستريح بيكتفي بكلمتين بيتلقاهم، او نقطة بيقولها وخلاص في النص والموضوع ينتهي على كده، لا. ده عشان سر المسيح ينكشف مش مش مجرد انك تعرفه او تعرف فكرة عنه، لكن انك تخش لعمقه، انك تعيشه، ان الاكل اللي بيأكلك تطلع منه اكل، والجاف اللي بالنسبة لك تطلع منه حلاوة، ده مستقبل لحياتك كلها. تقدر تحول كل جاف في حياتك الى حلاوة؟ كل امر صعب في حياتك تقدر تحولها الى حلاوة؟ كل مر في حياتك تقدر تحوله الى حلاوة؟ كل ضيقة، كل الم، كل فشل تقدر تحولها الى حلاوة؟ كل حاجة جاية تاكلك تقدر تطلع منها ليك انت اكل؟ ما تقدرش تعمل كده الا اذا كان ليك المسيح، الا اذا كان ليك سر المسيح ودراية المسيح. فاكرين شعب اسرائيل لما كان طلع من ارض مصر وبهم لقوا مية مرة، كان لازم الشجرة تطرح في المية المرة دي عشان تتحول لمية حلوة. الجافي ده يتحول لحلاوة لما المسيح يطرح فيه، لما يبقى لنا سر المسيح. عشان كده اسرار الفداء والخلاص وعمل المسيح كان محجوب عن العروسة، ما عرفتهاش الا لما العريس يعلن لها. لكن بعد ما يعلن لها لازم هي تكتشف بنفسها، ولازم هي تعيش هذا السر وهذا الاختبار، ان كل اكل في حياتها تطلع منه اكل، وكل جافي من حياتها تطلع منه حلاوة. لما تاخد سر المسيح تحرك في النبوات تقدر تعرف. لازم نحرك، وعشان نحرك لازم نسأل، لازم ندرس، لازم نقرأ، لازم نصلي، لازم نختبر. ما بنعرفش لوحدينا، شيء طبيعي. اشعياء فيلبس كان ماشي جنب المركبة بتاعة الخص بتاع ملكة الحبشة، والخص ده عمال يقرأ من سفر اشعياء كشاف ساق الى الذات وكنعجة صامتة امام جزيها. ففيلبس بيسأل انت فاهم الكلام ده؟ فاهم الكلام اللي بتقراه؟ رد الرجل رد صح، كيف افهم ان لم يرشدني احد؟ لكن هذا الاحد مش هيرشد الا للنفس الراغبة في انها تعرف. لازم اسأل، لازم ادور، لازم احرك. الحرك ده تعب، بحفر وبشيل تراب وبشيل حاجات متغطية وبجيب اعماق وبنقي، حرك تعب. لكن مش عايز اتعب مش هعرف، مش عايز ادي لربنا مجهود، ربنا مش رخيص مش هعرف. لان ربنا ما بيفرضش نفسه على الانسان، لكن يعلن نفسه لخائفيه، سر الرب لخائفيه، للنفس اللي بتشتاق وتجتهد انها تعرفه وتقبله. ودي كل مره بتيجي وتسمعي اكيد ان ربنا بيعلن شيء. وحل عليه روح الرب فنزل الى اشقالون، وقتل منهم 30 رجلا واخذ كلبهم واعطى الحلل لمزهر الاحجيه، وحن غضبه وصعد الى بيت ابيه، فصارت امراه شمشون لصاحبه الذي كان يصاحبه، ما اتجوزهاش. في نفس اليوم نزل قتل وخد 30 حله ثياب واداها لهم، نفذ لهم الوعد، لكن اداها لهم بغضب. اما العروس اللي ما استفادتش من السر، اللي ما استفادتش من شمشون، فقدت شمشون، صارت لصاحبه. صاحبه يعني الاشبين بتاعه. كلمة اشبين كلمة قديمة، يعني كان تملي كده العريس يبقى له صديق اللي بيساعده في تجهيزة الفرح والاعدادات والحاجات دهية. بس في فرق كبير قوي بين الاشبين ده اللي اتجوز زوجة صاحبه من الفلسطينيين، والفرق بين يوحنا المعمدان اللي قال على نفسه اما صديق العريس فايه؟ فيفرح. اما العروس للعريس، واما صديق العريس فيفرح. فرق كبير بين الاثنين. من الفلسطينيين نفسه ما كانش مستعد يدي، لانه كان عارف ان محدش هيعرف. لكن هو في هذا الوقت كان بيجد علة عشان يضرب الفلسطينيين المتسلطين على اسرائيل، وده كان اول اعلان للتمرد على الفلسطينيين، ان 30 واحد منهم ماتوا وهو اللي قتلهم. فهو حل عليه الغضب وان صنع هذا ان الفلسطينيين اللي كانوا متسلطين على اسرائيل بيضرب فيهم واحد من الاسرائيليين. فابتدى شمشون يظهر وتظهر قوته، وكان سبب القوة مش في شعره زي ما احنا فاهمين، لكن سبب القوة بنشوفه باستمرار في كلمة حل عليه روح الرب، هو امتلاؤه بالروح، العهد اللي كان بينه وبين ربنا، حياة النذر، حياة الشركة اللي كانت بينه وبين ربنا. وده قصة الامم، العروسة اللي رفضت عرسها ما تمسكتش بيه وفضلت العالم واهلها واصحابها عن العريس، سابها دلوقتي لكن هيرجع لها بعد شوية. وكان بعد مدة في ايام حصاد الحنطة ان شمشون افتقد امرأته بجدي نعزة، وقال ادخل الى امرأتي الى حجرتها. يعني بعد ايام حصاد الحنطة، وايام الحصاد ده كان بتبقى ايام فرح، قال الواحد يروح ايه لصالحها، يعني يردها مرة تانية. هو ما يعرفش انها صارت لصاحبه، انها ارتبطت باخر، ارتبطت بالعالم. فراحوا في ايده هدية، وكانت الهدية المعروفة في الزمن ده جدي نازة. ياخد هدية جدي نازة، تشوف الحكاية دي بتتكرر كتير قوي. المسيح جاي يصالح الكنيسة الأممية مرة تانية ومعه هدية، هدية المصالحة. بس المسيح كانت هديته مش انه زي الجدي نازة، لكن جاي يقدم ايه؟ نفسه ذبيحة. وقال ادخل الى امرأتي الى حجرتها، يعني تزوجها فعلا. ولكن اباها لم يدعه ان يدخل، وقال ابوها اني قلت انك قد كرهتها فاعطيتها لصاحبك، اليست اختها الصغيرة احسن منها؟ فلتكن لك عوضا عنها. فقال لهم شمشون اني بريء الان من الفلسطينيين. شوفوا كل الاحداث دي ربنا بيسمح بيها عشان يوصله للحتة دهيت. اذا عملت بهم شرا، ورهب شمشون وامسك 300 ابن آوى، واخذ مشاعل وجعل ذنبا الى ذنب، ووضع مشعلا بين كل ذنبين في الوسط، ثم اجرم المشاعل نارا واطلقها بين ذروع الفلسطينيين، فاحرق الاجداس والزرع وقرون الزيتون. فقال الفلسطينيين من فعل هذا؟ مين اللي تجرأ وعمل كده؟ فقالوا شمشون سهر التني، لانه اخذ امرأته واعطاها لصاحبه. اي المرة الفلسطينيين المتسلطين يحسوا ان حد بيقاومهم من شعب اسرائيل وبيعمل هذا العمل علانية. حكاوا ان حتى شمشون كان فيه روح الدعابة او الفكاهة حتى في قوته، المنظر بيبقى منظر فكاهي، يعني كل ثعلبين مربوطين بديله وهم فيهم مشعل، طبعا النار بتلسع، فالثعلب يقعد ابن عام ثعلب او من الفصيلة دي، يعني يقعد يتنطط فيحرق زيادة ويمشي في مسافات اكبر. ابن آوى على فكرة الكلام ده حلو، بيجيب التلتمية منين؟ ابن آوى بعكس، ابن آوى بعكس الديب او الثعلب الكبير اللي هو بيبقى على انفراد، ابن آوى بيعيش في جماعات، يعني بيعيش في قطيع زي الخرفان. فكان سهل عليه فلسطين مليانة بالحكاية دي، مليانة بالتعالب. وحتى المسيح قال نفس المثل، احذروا من الثعالب الصغيرة المفسدة للكلوم دي، لان ارض فلسطين كانت مشهورة بالحكاية دي وكان فيها كتير. فقال له شمشون سهر التني لانه اخذ امرأته واعطاها لصاحبه. فساعد الفلسطينيون واحرقوهما واحرقوها واباها بالنار، يعني تخلصوا من المرأة وايه وابوها، فاكرين ان كده يعني هيرضوا شمشون، لكن شمشون اعتبر دي اهانة اكبر. فقال لهم شمشون ولو فعلتم هذا فاني انتقم منكم وبعد اكف. وضربهم ساقا على فخذ ضربة عظيمة، ثم نزل واقام في شق صخرة عيتم. ضربهم ساق على فخذ، تعبير لطيف قوي يعني انه كومهم فوق بعض. تعرفين ان كلمة ساق على فخذ، الطبيعي ان الفخذ على الساق، يعني هو ايه تعورهم قلبهم. كان عمل عظيم عمله، وبعد ما عمل هذا العمل والاول مرة بعد فترة ذل كبيرة عاشها الاسرائيل تحت حكم الفلسطينيين يتنسموا نسيم الحرية، وراح قعد عند صخرة في شط صخرة واختبأ فيها او قعد فيها. كان مفروض ان شعب اسرائيل لما يعرف كده يلتفت حواليه يتوقعوا منه خلاص، لكن شوفوا الموقف، حصل موقف مخالف خالص. وصعد الفلسطينيون ونزلوا في يهوذا وتفرقوا في لحى. شمشون كان من صوت دان، لكن دلوقتي الفلسطينيين بيتحركوا ناحية محلة يهوذا. فقال رجال يهوذا: لماذا صعدتم علينا؟ فقالوا: صعدنا لكي نوثق شمشون لنفعل به كما فعل بنا. انتوا جايين تحاربونا ليه؟ ما احنا مستكنين ليكم مستسلمين وبندفع الجزية وخضعين، عايزين منا ايه؟ قالوا لهم: احنا عايزين شمشون. فنزل 3000 رجل من يهوذا. هم يهوذا جمع 3000 من عنده؟ قال لهم: لا، شوفوا مدى خوف يهوذا من الفلسطينيين، خليكم مكانكم احنا هنجيبه لكم. ونزل 3000 رجل من يهوذا الى شط صخرة عتين، وقالوا: شمشون، اما علمت ان الفلسطينيون متسلطون علينا؟ فماذا فعلت بنا؟ انت مش عارف ان الفلسطينيون ليهم سيادة علينا؟ ايه اللي انت عملته بينا ده بقى؟ شوفوا قد ايه عدم الايمان. طب لما انت عارفين ان الفلسطينيين متسلطين عليكم، ما هو ده هيخلصكم. لكن مشكلة الانسان اللي استكان للخطية ورضي بحياة العبودية وبحياة المذلة، ايه اللي انت عملته فينا؟ احنا مش ناقصين. انسان راضي، انسان راضي بحياة الذل، بحياة الخطية، بحياة العبودية، بدل ما يقوله انت قادر تخلصنا ويتجمعوا حواليه، دول اتجمعوا عليه. وده كان نبوة حلوة قوي عن شخص السيد المسيح، اللي شعبه كان مستكين للذل. جه رئيس الكهنة كده شاف المسيح بيعمل قوات عظيمة ومعجزات وبيشفي امراض وبيصنع خلاص عظيم، راح قايل عبارة كلكم حافظينها: خيرا للأمة أن يهلك واحد من أن تهلك الأمة إيه كلها. مش قال الكلمة دي على المسيح؟ هم قالوا شمشون ده يضيع ويهلك ومنضعش احنا إيه كلنا. ونسيوا أن في شمشون ده خلاصهم، نسيوا أن شخص المسيح ده هو خلاصهم. عشان كده نشوف يعملوا إيه. فقال لهم: كما فعلوا بيها كذا فعلت بهم. انت بتحكموا غلط زي ما عملوا في انا عملت فيهم. فقالوا له: نزلنا لكي نوثقك ونسلمك الى يد الفلسطينيين. فقال لهم شمشون: احلفوا لي انكم انتم لا تقعون بي. فكلموه قائلين: كلا، ولكننا نوثقك ونسلمك الى يدهم وقتلا لا نقتلك. فأوثقوه بحبلين جديدين. يا ده نفس اللي حصل فعلا مع اليهود. قالوا: انت تموت خير لواحد ان يهلك عن الامة تهلك كلها. نسلمك للامم زي ما اليهود سلموا شمشون للفلسطينيين اللي هم رمز الامم. اليهود سلموا المسيح للامم عشان الامم يموتوه، سلموه لإيدين بيلاطس عشان بيلاطس يحكم عليه بالموت. زي ما شمشون اشفق على شعبه والمذلة اللي فيهم وسلم نفسه من اجل نجاة الشعب، ده كان ممكن شمشون يضرب في يهوذا و3000 راجل اللي نازلين عليه دول، كان ممكن يضرب فيهم، لكن هو اشفق على الشعب وسلم نفسه من اجل الشعب. المسيح ايضا اشفق على مش الشعب بقى، على الخليقة كلها، واسلم نفسه توعية للموت من اجل الكل. ينفع الفقيه نفس المنظر اللي عمليه في بستان جسيماني لما الفقوا الايه المسيح وسلموه للحكم وقدوه للمحاكمة وهو موثق بالحبال. فالفقوه بحبلين جديدين واسعدوه من الصخرة جديدين يعني عشان ما يقدرش يقطعهم ما ابنوش. ولما جاء الى لحى صاح الفلسطينيين للقائه فرحوا بقى وجدوا الغنيمة بتاعتهم. فحل عليه روح الرب. شوفوا في كل مرة كان سر القوة مش في الشعر زي ما الناس فاكرة. سر القوة كان في حلول روح ربنا عليه. فكان الحبلان اللذان على ذراعيه ككتان احرق بالنار. زي الكتان لما بيتحرق كده وممكن تشد بايدك يتقطع. فانحل الوثاق عن يديه ووجد لحى حمارا طريا حمارا طريا فمد يده واخذه وضرب به الف رجل. لحى الحمار اللي هي فك الحمار وطري مش ناسف لانه لو كان ناشف كان اتكسر. طري يعني لسه الحمار ميت طازه يعني. شقه وخده وعدمه الفك دي عدمه قويه كان بيخبط بيها. في ناس بتقول يعني ازاي يضرب الف رجل مره واحده. في حاجتين تعرفون في الكتاب المقدس. هو كان ممكن يضرب عدد كبير. ولما بيقول الف هي صيغة مبالغة اللي بمعنى كمال عدد الضرب يعني ان هو ضرب عدد كبير. وكان زمان في العبري يتكتب الارقام بالحروف. يعني تتكتب زي ما قلت لكم امبارح مثلا اليوتا والتا والحاجات ده ايه. فممكن الحرف واحد يكون ليه عددين رقمين. عشان كده تلاقوا اختلافات كتيرة بالذات في الارقام في الكتاب المقدس خصوصا لما تيجي تقرأ سفر الملوك الاول والتاني اخبار الايام الاول والتاني. يعني مثلا تقرأ مثلا ان كانت عدد الخيول عند سليمان مرة 600,000 ومرة 6,000. تقول ايه ده في اختلاف. لا ده هو كان بيكتب الرقم فواحد اراها بهذا واحد اراها بايه برقم تاني. لكن بصرف عامة ان هو ضرب هذا الرقم الجبار او رقم كبير جدا منهم بلحى هذا الحمار. وتشوفوا حاجة عجيبة ان تاني مرة ما كانش مفروض يمسك الحمار لان الحمار ميت نجس. لكن بهذه النجاسة صنع قوة جبارة للخلاص. بالموت داس الموت. ولما فرغ من الكلام رمى اللحى من يده ودعا اسم ذلك المكان رمت لحية او رمية الفك. بس خدوا بالكم من الده. يقول ولما فرغ من ايه. وكان بيتكلم الذي حارب. كأن هو اثرهم بالكلام. اثرهم بالكلام اللي بينه وبين ربنا. بالعهد اللي بينه وبين ربنا. عشان كده ما قالش لما فرغ من المعركة فرغ من الكلام. فانه لما انهى المهمة بتاعته المهمة دي كلها اللي اداها بقوة روح الله اللي حل عليه. عشان كده بيشبه حتى السيف ذي حدين ان هو ده كلمة ربنا. الانسان اللي بيمسك في العهد مع الله وفي كلمة الله هو اللي بيستطيع ان هو ينتصر. ثم عطش جدا فدعا الرب. على طول بينقل ذهننا لكلمة المسيح على الصليب في المعركة انا عطشان. تكلمنا بتفصيل كتير عن المعركة اللي جازها المسيح على الخطية مع الخطية او ضد الخطية على خشبة الصليب. وزي ان كل خطايا العالم كلها وضعت على شخص المسيح. وكان صراع رهيب جدا ما بين المسيح وما بين الخطية. لدرجة انه صرخ من شدة التعب او من شدة الجهاد انا عطشان. دليل انه عمل مجهود كبير. لما واحد بيعمل مجهود كتير يقول انا عطشان. فدعا الرب وقال انك قد جعلت بيد عبدك هذا الخلاص العظيم. وايضا هو كرمز للمسيح اللي اخذ صورة عبد عشان بكده بيقول بيد عبدك هذا الخلاص العظيم. والان اموت من العطش واسقط بيد الغلف. فشق لها الكفة التي في لحى، الكفة اللي هي منبت السن او النقرة، بحتة ارض، مش الكفة اللي هي الفك بتاع الحمار. في ناس بتفتكر ان هو شرب من كفة الحمار، لا، دي كانت نقرة في الارض في الصخرة، والمسيح وربنا طلع لشمشون منها مية من الارض من العين. فشق الله الكفة اللي هي منبت او النقرة التي في لحى، فخرج منها ماء فشرب، ورجعت روحه فانتعش. رجعت روحه فانتعش، وكأنه قرب الموت او روحه فقدت منه ورجعت له تاني، رمز للموت وقيامة المسيح. لذلك دعا اسمها اسمه عين هاقوري التي في لحى الى هذا اليوم. في حتة في فلسطين موجودة لحد دلوقتي بس انا شفتها صراحة، لكن بيقال انها موجودة اسمها عين الداعي. عين هاقوري، كلمة هاقوري يعني الداعي، سمها كده ان دعا ربنا وربنا ايه استجاب له، بالضبط زي ما السيد المسيح في ضيق دعوت الرب فايه فاجابني، زي ما كان المسيح في جسماني يقدم بصراخ دموع وطلبات للقادر ان يخلصه، وسمع له من اجل تقواه استجيب له. فسمى دي عين الداعي عين هاقوري، وبيقول في المكان ده ان الصخر فيه على شكل فك حمار، تكوينات الصخر على شكل فك حمار، زي ما انتوا بتشوفوا تكوينات صخرية مثلا في سينا على شكل راس انسان على شكل معين كده، بردك التكوينات الصخرية اللي هناك على شكل فك بتاعت الحمار ده. واللطيف يقول ان المية بتطلع لحد دلوقتي الى هذا اليوم، يقصد ايام صموئيل اللي كتب، لكن هو ده اللي عمل المسيح، ان يطلع لنا ينبوع ماء دائم، من امن بي تجري من بطنه انهار ماء حي. قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنين به مزمعون ان ينالوه، لان المسيح لم يكن قد نجب بعد، الروح لم يكن قد اعطي بعد، لان المسيح لم يكن قد نجب بعد، ومجد المسيح كان في الصليب، لكن لما المسيح تمجد بالصليب طلع علينا ينبوع ماء حي. فإبدا هذا الينبوع الماء المتجدد باستمرار يروي كل انسان عطشان وكل انسان تعبان. وقضى لإسرائيل في ايام الفلسطينيين 20 سنة. من اللحظة دي بقى اللي كانوا رافضينه واللي كانوا بيسلمون للموت من اجل حياتهم ومن اجل نجاتهم، خدوه كقائد وكقاضي ليهم، واعترفوا بقدرته بان هو بيصنع خلاص، وفعلا قضى لإسرائيل 20 سنة.